الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. بصحبتنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات. باسمكم أيها الأحبة نحيي ونرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. نسعد بكل الإخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها. معنا الأخت تهاني، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. عندي سؤال ممكن أسأل؟ تفضل، الله يحييك. أولا السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام عليكم. يا شيخ أنا عندي قميص عليه علامة الصليب ودائما ألبسه، وأنا ما دريت إنه في علامة صليب، ونصحتني الوالدة وطمسته، هل يجوز أنا طمست الصليب، هل يجوز إني ألبسه مرة ثانية؟ طيب شكرا. شكرا لك. عبد المجيد معنا، السلام عليكم. أخ عبد المجيد، طيب معي متصل آخر. سؤال الأخت تهاني فضيلة الشيخ، لديها قميص وتقول بأن عليه علامة الصليب وقامت بطمس هذا الصليب، هل تقوم بلبسه مرة أخرى؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فليس للمسلم أولا أن يلبس شيئا فيه الصليب، لا من لباس ولا ساعة ولا غيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، وذلك لأن الصليب هو شعار النصارى، فإنهم يعتقدون أن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قد صلب، وهذه عقيدة فاسدة أبطلها القرآن كما قال الله سبحانه: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لكن أيضا أنبه هنا إلى أن بعض الناس عندهم يعني شيء من المبالغة في مسألة الصليب، فتجد أحيانا يكون هناك شعار الشركة أو علامة زائد فيقول هذا الصليب، هذا غير صحيح. مش طابط يا شيخ الصليب. الصليب هو الصليب المعروف عند النصارى الذي يكون كهيئة الإنسان إذا مد يديه، يعني بحيث يكون هو مثل علامة الزائد، لكن تكون علامة العمودية أطول من العلامة يعني الأفقية، ويكون هذا الشعار للنصارى. أما يعني مجرد الرسومات أو العلامة الزائد حسابية أو مثلا أحيانا شعار شركة أو، فهذه يعني ليست من الصليب هذه. أما بالنسبة للأخت، ما دام أنها قد طمست الصليب فلا حرج عليها أن تصلي فيه وأن تلبس هذا اللباس، قياسا على الصورة، فإن الصورة إذا طمست معالم الوجه زال حكم تحريمها، فكذلك أيضا الصليب. جميل. بعض علام الدول الشيخ وهذه تكون أحيانا على الملابس الرياضية تحتوي على صليب، يعني وهو شعار لهم، هل يصلي في الإنسان؟ ما دام أنه صليب وأنه مقصود وأنها يعني علامة دينية لذلك الصليب الموجود عند النصارى، فيأخذ حكم الصليب فلا يصلى فيه، لا يصلى في ذلك اللباس الذي فيه هذا الصليب. نعم، صلى الله عليكم فضيلة الشيخ. وأستاذنك معي أبو طيف من العراق، السلام عليكم. أبو طيف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم، بارك الله فيك. أخي يعني عندي طفل توفى عمره 10 سنة رحمه الله، لم أعق عنه. ماذا؟ سؤال ليلا. ماذا يا أبو؟ لم أعق عنه. لم يعق عنه، طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني، عمر العقيقة هل هو يعني 6 أشهر فما فوق أو ما أو قياسا على الأضحية؟ طيب، أبشر. شكرا يا أخي الكريم. أبو أحمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله. تفضل يا أبو أحمد، تمعنا الخط. الله يحفظك. حبيت أسأل بس أنا أريد أن أخذ قرض من البنك الراجحي، وسألتهم عن أسهم النقية فقالوا بنك إن أسهم أنما يكون نقية. طيب، هذا السؤال. نعم، يعني السؤال وش الأسهم النقية؟ طيب شكرا يا أخي الكريم. أم عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم عبد العزيز. لو سمحت أنا أبغى أسألك عن عندي شغالة نصرانية وأبغى أروح بها معي لمكة، هل يجوز إني أحطها في الشقة القريب من مكة؟ أبغاها يعني تخدمني. السؤال الثاني، يعني داخل حدود الحرم؟ إيه في الشقة اللي قبال مكة. طيب أي وهي نصرانية. قصدك اللي قبال الحرم؟ نعم. قبلها يعني بعيدة. طيب السؤال الثاني، أنا حطيت فلوس في مثل المساهمة أو عقار، في عقار عفوا، المهم أنها ارتفعت لي 6 سنين أنا حطتها، ما دريت أنهم ما يزكون عنها. أي فهل يعني مع العلم أني ما استلمتها بيدي حتى يعني مرة واحدة بس استلمنا منهم أربعة، أي مرة واحدة بس اللي استلمت الربح. اي ومن فترة برضو دقوا علينا قالوا تعال خذ الربح، انا ما اخذت لاني ما احتجت، مع العلم ان 6 سنين انا حاطها، كم ازكي عليهم؟ طيب العقد مساهمة ما كتب فيه ان الزكاة على المساهم، ولا ما تدرين على العقد؟ ما ادري انا والله عن شيء. لا هو لو تأملت العقد ستجدين هالعبارة ان ان الزكاة على المساهم. نعم العري انا. اي نعم عليك انت. نعم. اي طيب. انا ما دريت. طيب طيب انا وصلت الحين 48، ابغى اشوف كم اطلع. 48,000؟ اي هي. طيب ابغى اشوف يعني كم اطلع مع العلم انها من 6 سنوات. ابشري يا اختي الكريمه ام عبد العزيز. هاجر معي، السلام عليكم. اختي هاجر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يعافيكم، بس بالنسبه لي سالت عن الصليب. الو. طيب افهم من كلام الشيخ أنه يعني مثلاً علامة برشلونة وهذه علامات الثانية عادي يجوز فيها الصليب أو زي كذا، ما أدري يعني، مع أنه في صلبان ثانية زي الزائد وهذه الأشياء في موقع إنجليزي معلنين عنها أنها صليب. طيب يعني ما أدري هل يجوز ولا لا. طيب يعطيك العافية. شكراً جزيلاً. أم محمد من الإمارات، السلام عليكم. يا محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. أولاً أحسن الله عزاك أستاذ أحمد في وفاة ابنتك، ولله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بقدر. آمين جزاك الله خير. وأنا صراحة يعني ودي يعني أستأذن من الأستاذ سعد، ليس من الأستاذ أحمد، لأنه أخاف أنه ما يرضى يعني ليش، ويا أستاذ سعد بس لو تسمح لي بدقائق من هذا البرنامج تقديرا للأستاذ أحمد المطوع، يعني هو صراحة والله يستحق من القناة كل خير، يعني تمنحوني بس هالدقائق أقدم فيها تعزية للأستاذ أحمد، يعني ثبته الله على الدين وخلقه الكريم. هذه التعزية عبارة عن أبيات شعرية نظمتها ألما بعد سماعي هذا الخبر، وهي يعني كرسالة من الطفلة لأبويها تحمل بين طياتها الوصايا النافعة، وإن شاء الله يكون فيها علم لكل من فقد عزيز. فأرجو أن لا تحرموني، الله يبارك فيكم. يعني ممكن يا شيخ؟ نعم والله الأمر. تفضل يا أختي الكريمة. تفضل، أنا قدرت اتصالك يا أختي الكريمة، مع أن البرنامج يعني ملك الجميع، فإذا أي صحيح بس ما علي يعني هذا تستحق يعني. تفضل أشكرك يا أختي. الله يبارك فيكم. بالنور في قبري أخط رسالتي، باسم الذي يجلو الأسى ذكراه، أرسلتها للرحمتين وصية، والله يملك أخذه وعطاه، أبتاه لا تبكي فراقي فالأسى، وصب يضم السقم في أحشاه، الصبر عند الصدمة الأولى، فلا تجزع لنائبة قضاها الله، أو ما علمت بما أعد لصابر، بشراه من يصبر أبي بشراه، البين مر حله بالصبر، قل تفنى الخلائق كلها إلاه، كل المصائب بعد موت محمد زلل، فكيف حياتنا بسواه، وأنا وديعة خالقي وأعود له، فارضى بحكم الله يا أبتاه، واسترجع المولى وأكثر حمده، تهنى ببيت الحمد في أخراه، وتسر بابنة أحمد في بهجة، طيرا بجنات النعيم تراه، وتسر بابنة أحمد في بهجة، طيرا بجنات النعيم تراه، أبتاه ودعت الدنية إنها كدع، فأبشر بالهنا ألقاه واحذر مفاتنها وحصن إخوتي بالدين يلقى الأجر من يخشاه محفوفة بالشوك في جنباتها إبليس جند جنده وملاه واحذر تغرك بالمحاسن لا تكن ذاك الذي سهم الهوى أرداه وأعد زادك للجنان أيا أبي خسر النعيم من اشترى دنياه من يغرس الخيرات في فلذاته تجني في الآخرة الحصاد يداه كف البكاء أماه أنت حبيبتي يكفي عند الفؤاد أساه. أشكرك محمد، جزاك الله خير على هذه المشاركة، هذه التعزية، ولكل المصابين هذه مواساة مقدرة. الأخت الكريم محمد، شكر الله لك وبارك فيك، أشكرك وأسلم الله الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عني وعن كل مصاب خير الجزاء، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن، مع السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي الكريم. لو سمعت عندي سؤال، أحب أسأل الشيخ حكم سداد القروض انتشر في الآونة الأخيرة. صحيح، سداد القروض أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أبو طيف فضيلة الشيخ يقول: لدي طفل توفي في 11 من عمره ولم يعق عن، ماذا يجب عليه؟ وما في سؤال الآخر، عمر العقيقة هل ينطبق عليها ما ينطبق على الأضحية؟ العقيقة هي شرعت في الأصل من باب شكر نعمة الله عز وجل على الولد، ولذلك لما عظمت النعمة بالذكر كانت العقيقة شاتين والأنثى شاة واحدة، وما دام أن هذا الولد قد توفي فقد زالت الحكمة من هذه العقيقة، ولذلك فلا يشرع أن يعق عن ولده الذي قد مات في أرجح أقوال أهل العلم، وإلى المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الأقرب أنه ما دام أنه قد مات فقد انتفت الحكمة من العقيقة فلا يعق عنه. أحسن الله إليكم. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فالعقيقة يشترط لها ما يشترط للأضحية من جهة السن ومن جهة السلامة من العيوب ومن جهة يعني الشروط الأخرى، وبناء على ذلك ما سأل عنه من السن نقول نعم هو معتبر في العقيقة، فمثلا يشترط في الضأن ألا يقل عن 6 أشهر، في الماعز ألا يقل عن سنة، في البقر ألا يقل عن 2، في الإبل ألا يقل عن 5 سنين. نعم، أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: يريد أن يأخذ قرض من الراجحي ويسأل عن الأسهم النقية التي يمكن أن يتمولها. الأسهم تنقسم إلى 3 أقسام: أسهم شركات محرمة مثل شركات الخمور مثلا أو الخنزير أو نحوها، هذه بالإجماع أنها لا يجوز تداول أسهمها. أسهم نقية نقاء مطلقا، وهذا يعني قد لا يكون موجودا بهذا الوصف، لكن يعني هناك شركات قريبة من النقاء أو على الأقل نقول خلت قوائمها المالية من الربا، فهذه الشركات التي لم يظهر فيها تعاملات ربوية ولم يظهر فيها أمور محرمة على الأقل في الظاهر وفي القوائم المالية المعلنة فيجوز تداول أسهمها، وهي ولله الحمد موجودة وفي تزايد، وينبغي أن تشجع ويشجع القائمون عليها. القسم الثالث هو الذي فيه الإشكال، وهو ما يسمى بالشركات المختلطة، وهي التي أصل تعاملها مباح، أصل تعاملها مثلا زراعي أو صناعي أو تجاري، لكنها تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا. فهذه وقع فيها الخلاف بين العلماء المعاصرين، فمن العلماء من أجاز تداول أسهمها بشرط التطهير، ثم اختلف أصحاب هذا القول في ضابط النسبة، يعني نسبة الربا إلى حد ماذا، يعني لم يقل أحد بأنه يجوز تداول أسهمها مطلقا، وإنما حددوا نسبا معينة، فمنهم من أوصلها إلى 1/3، ومنهم من أوصلها إلى 30%، ومنهم من جعلها 5%، ولهم في هذا أقوال متعددة. والقول الثاني في المسألة أن هذه الشركات ما دامت مختلطة وما دامت تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا فلا يجوز تداول أسهمها مطلقا، وهذا هو الذي عليه أكثر علماء المعاصرين، وهو الذي عليه أقره مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهو الأقرب والله أعلم. وذلك لأن هذه التعاملات الربوية هي في الحقيقة تنسب لملاك الشركة، ومن هم ملاك الشركة؟ ملاك الشركة هم المساهمون، مجلس إدارة مجرد عامل عند المساهمين بطريقة معينة، فينسب تنسب هذه التعاملات المحرمة لملاك الشركة للمساهمين، فكأنهم يتعاملون بالربا أو بالمعاملات المحرمة بالوكالة. والقول بأن المساهمين ليس لهم يعني ليس لهم أثر في القرار، أو نقول أيضا من الذي أجبرهم على الدخول في هذه الشركات؟ هم يملكون الدخول في هذه الشركات ويملكون عدم الدخول فيها، تصريح مسارها صحيح. نعم، فلهم يعني قرار الاختيار أصلا، ولذلك فيبقون مسؤولين عن تعاملات الشركة. ولهذا ننصح الأخ بأن يختار شركات يعني لا نقول نقية، خلت قوائمها المالية من الربا. إذا النقاء صعب شيخ. النقاء صعب لأنها يعني الشركات متداخلة، وحتى وإن كانت نقية أو خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة، ربما تملك أسهما لشركات أخرى، يكون لها تعاملات في الخارج، يكون لها يعني. ولذلك نجد بعض الشركات تكون مثلا في الربع الأول خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة، في الربع الثاني لا، تورطت في الربا أو العكس. يعني حتى الشركة الواحدة يختلف الحكم فيها، وتختلف الفتوى فيها، ليس لأن المفتي يعني غير رأيها، لا، وإنما واقع الشركة هو الذي تغير. لكن هناك ولله الحمد يعني مجموعة شركات يعني لا زالت محافظة على منهجها، وهو عدم التعامل بالربا، وإذا احتاجت للسيولة النقدية فهناك بدائل مباحة من التورق ومن المرابحة وغيرها من المنتجات المصرفية المباحة. هذه الشركات موجودة، يعني موجود عدد من الشركات، وموجودة في مواقع بعض الإخوة وبعض المشايخ، يعني ضابطها أن تكون خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة، بحيث يوضع عند نسبة التطهير صفر. فهذه يعني لا نريد نضع دعاية لشركات معينة، موجودة قوائمها، ممكن الأخ أن يدخل على المواقع التي تعنى ببيان هذه الشركات وسيجد هذه الشركة. يسمي للبنك يقول أريد 1000 سهم مثلا في شركة كذا، 1000 سهم في شركة كذا، وهكذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أم عبد العزيز لديها خادمة نصرانية وتريد. وقبل هذا الشيخ أحمد، بالمناسبة أفضل طريقة للحصول على السيولة من المصارف في نظري هو عن طريق التورق بالأسهم التي خلت قوائم المالية منها من الربا، الأسهم المباحة. أفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية هي التورق عن طريق الأسهم المباحة. لماذا؟ لأن التملك فيها واضح والقبض فيها واضح، فإن يعني المشتري عندما يشتري الأسهم تدخل الأسهم في محفظته، وقد ترتفع وقد تنخفض، يعني تملكها واضح وضوحا تاما، خلاف الأمور الأخرى الحديد والمعادن، فهذه التملك فيها غير واضح والقبض فيها غير واضح أيضا، لكن هذه الأسهم التملك فيها واضح، إذا دخلت المحفظة فقد تملكها وقد قبضها بشكل واضح. ولهذا أحد الإخوة يقول لي لما قلت له، يعني قال أن أريد السيولة نقدية، فقلت له إذن لعلك تأخذ تورقا عن طريق، قال عن طريق الأسهم المباحة، فقال الأسهم أخشى أنها ترتفع وتنخفض. قلت هذا يؤكد حلها، هذا يدل على أن الشراء حقيقي وأنه ملك حقيقي وقبض حقيقي، فكونها ترتفع وتنخفض هذا مما يؤكد حلها، وأنها من أفضل يعني الصياغ للحصول على السيولة النقدية بطريقة مشروعة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم عبد العزيز لديها خادمة نصرانية تريد أن تذهب بها إلى مكة وأن تسكنها قريبا من الحرم في شقتها من أجل أن تقوم بخدمتها. هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا. والمقصود بالمسجد الحرام المقصود به الحرم، يعني منطقة الحرم، هذه لا يجوز أن يدخلها الكافر، وأعني بالكافر اليهودي والنصراني وغير المسلم عموما، هؤلاء كفار، كل ما كان غير مسلم فهو كافر. في تساهل كبير في هذا الشيخ، خاصة بصحبة الأسر يعني. نعم نعم، نقول لا يجوز دخول الكافر إلى منطقة الحرم. ولهذا نجد أن يعني الجهات المختصة تضع علامات، يعني تقول مثلا منطقة حدود الحرم وتقول ممنوع دخول غير المسلمين. فيعني أولا لماذا تأتي بخادم غير مسلم؟ أولا صحيح، لماذا تأتي بخادم غير مسلم وتربي أطفالها؟ ويعني الله تعالى يقول لا تريد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ما دام قد ابتليت بهذا فعليها أن تحرص على دعوتها إلى الإسلام وأن تجتهد في ذلك، لكن لا يجوز لها أن تدخل هذه الخادمة الكافرة إلى منطقة الحرم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لديها مساهمة في مساهمة عقارية، تقول بأنها وضعتها ولم تزكيها 6 سنوات، دخلت ووصل المبلغ تقول إلى 48 سنة، علما أنها لم تستلم إلا أرباحا في مرة واحدة وقريبا ستستلم الدفعة الثانية. هذه المساهمة العقارية هي في الحقيقة عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة، وقد حكي الإجماع على ذلك قبل يعني مخالفة من خالف من المتأخرين. كانت المسألة فيها خلاف، لكن يعني قيل أنه خلاف متأخر، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقال من طيبات ما كسبتم، ولا شك أن عروض التجارة هي من أعظم الكسب ومن أبرز كسب الناس قديما وحديثا، ولذلك فتجب فيها الزكاة. بالنسبة للأخت كان ينبغي لها أن تسأل عندما ساهمت، أو على الأقل تقرأ العقد. لو قرأت عقد المساهمة لو وجدت أن أحد بنود العقد أن الزكاة على المساهم، في الغالب أنها تجد هذه العبارة. ما دام أنها يعني الآن مضى 6 سنوات فدين الله عز وجل لا يسقط، كما أن دين الآدمي لا يسقط. لو كان شخص يطلبك دينا من 6 سنوات هل يسقط دينه بالتقادم؟ كذلك دين الله عز وجل لا يسقط، فالزكاة باقية في ذمتها. ولهذا نقول للأخت يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ عن 6 سنوات. وهي تسأل عن 48,000، زكاة 48,000 1,200 ريال. وأعطي الأخوة المشاهدين قاعدة، إذا أردت أن تعرف حساب الزكاة أي رقم اقسمه على 40، أي رقم اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. الحمد لله. ف48,000 إذا قسمناها على 40 الناتج 1,200. نعم صحيح. ولكن 1,200 أيضا يعني عن كل سنة، أيضا 1,200 عن كل سنة لو كان سعر يعني لو كان يعني قيمة العقار ثابتة 48. ولاحظ السنوات الأخيرة ارتفعت قيمة العقار، ولذلك عليها الآن أن تطلب من الشركة أن يبينوا لها كم مقدار المساهمة في السنة الأولى وتزكيها، تقسم على 40، في السنة الثانية تقسم على 40، السنة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، ولا تبرأ ذمتها إلا بذلك. نعم أحسن الله إليكم. معي علي من ليبيا. السلام عليكم أخي علي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بنسأل الشيخ سعد. تفضل يا أخي. أن إحنا في ليبيا الظروف اللي حلت بينا في الفترة اللي فاتت ومدار السلاح، ونبيك يا شيخ تنصح الليبيين على عدم رفع السلاح، والقتال نزال والله نزال في كل شيء يا شيخ. طيب أبشر. محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي محمد، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. السؤال يعني بخصوص الدعاء الله يرضى عليك. زوجتي لها 2 أسبوع من بعد صلاة الجمعة وهي تدعو على من تسبب في حرمانها من حاسد، تجاوزت يعني 36 سنة، وكثير من الأرامل والمحتاجين حرموا بسبب هذا الشر، ونقرأ يعني دعائهم على من تسبب في الحرمان، مع أن الملك أمر يعني بأن الإعانة لجميع العاطلين. طيب. فنريد الدعاء يعني لهؤلاء المحتاجين ونصيحة من يدعو عليهم. طيب أبشر أخي محمد، بارك الله فيك. عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبغى أستفسر عن الكلب، إذا كان موجود جوة البيت، إذا كان موجود جوة البيت يعني أنا حاطه في السطوح، في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ حاطه وين يا عبد العزيز؟ وضعت الكلب وين؟ إيه؟ تسمعنا من سماعة الهاتف يا أخوي عبد العزيز؟ الكلب وش لو سمحت بإرفع الصوت؟ الكلب أنت وضعته وين؟ ألو؟ عبد العزيز؟ نعم. تسمعني؟ أيوة. الكلب الآن هذا كلب زينة، كلب حراسة، كلب قام حاطه شوية حراسة وشوية كذا. حاطه إيش؟ يعني أحيانا حراسة وأحيانا لا. والغالب الغالب ما هو؟ إيش؟ لماذا اشتريت الكلب؟ ما هو الهدف الأساس؟ أنا شاريه في البداية حراسة. أيوة. بس بعدين بديت ما أهتم فيه بالحراسة. حراسة ماذا؟ تحرس ماذا؟ تحرس إيش؟ إيش؟ حراسة ماذا؟ حراسة أغنام؟ ما أسمع. أخي عبد العزيز. ألو. تسمعني؟ الكلب هذا وضعته أنت لحراسة شيء عندك في البيت، حراسة في المزرعة، حراسة إيش؟ حراستك أنت؟ لا حراسة في البيت أول كان. أي أيوة وبعدين؟ الحين أنا خلاص يعني ما كان ما في مصدر حراسة. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. أشكرك أخوي عبد العزيز. معي سارة. أبو نذير تفضل. السلام عليكم. السلام على الشيخ. عليكم السلام. السلام عليكم. يا أخويا والله نحن نواجه مشاكل بأن يعني المجتمعات تبحث عن النور وعن بلاد النور، لكن مجتمعنا النور يعني بجانبنا وبلد الحرمين ولكن في مشكلة يا أخي، اتهام طمس هوية الهوية الإسلامية أو بل التعدي على مجتمع لا يعرف نبيه عليه الصلاة والسلام. نواجه هذه المشاكل في تثبيت القيم وتثبيت تثبيت بمفهوم الوطن ومفهوم الأرض. طيب. يعني أشكرك أبو نذير. أشكرك أبو نذير. شكرا. سؤال غير واضح صراحة. سؤال آخر سارة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أختي سارة بارك الله فيك. عندي سؤالين. السؤال الأول، ما الفرق بين محرم ولا يجوز؟ طيب سؤال ثاني، ما حكم قص الشعر تكون جهة طويلة وجهة قصيرة؟ لماذا؟ قص الشعر تكون جهة طويلة وجهة قصيرة. لماذا؟ لماذا؟ الزينة يعني الموضة أو؟ إيوه. طيب طيب طيب أشكرك يا أختي سارة، شكرا جزيلا لك، وأشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان، وأستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم أحيي ضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ سعد. بارك الله فيك. الأخ الكريم أبو عبد الرحمن يقول انتشرت ظاهرة سداد الديون، وهي ظاهرة يقوم المقرض بسداد مع الإنسان من قرض، ثم يأخذ قرض آخر ويأخذ مبلغ على هذا، قد يتجاوز 2,000-3,000-4,000 على هذه العملية. هذه لها عدة صور، يعني بعض الصور جائزة وبعضها ممنوع. فمن الصور الجائزة مثلا أن هذا الشخص يذهب ويبيعه سلعة، يبيعه سلعة مثلا، ويقول مثلا أنا أبيعك هذه السلعة لن تسدد لي بعد ما تسدد قرضك في البنك، يعني بعد مثلا أسبوع. فهذه لا بأس بها، يذهب ويبيع سيارة، يبيع أي سلعة من السلع على أن يكون الأمد قصيرا وليس طويلا، بمجرد أنه يسدد هذا قرضه في البنك ويأخذ قرض آخر ويرجع، يأخذ قرض آخر ويرجع له المبلغ. هذه الصورة لا بأس بها. أما لو يعني من الصورة الممنوعة أنه يقرضه هذا المبلغ فيذهب هذا ويسدد المبلغ ثم يعيد له المبلغ بزيادة، هذه لا تجوز. إذا كان مال بمال مع زيادة لا تجوز، يعني نقد بنقد مع زيادة لا تجوز. لكن الصورة الجائزة هي التي يعني ذكرت، أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ويقول متى ما سددت قرضك في البنك فتسدد لي، فهذا لا بأس به. فإذا هو يختلف باختلاف الصورة. على أن تسميته قرضا أيضا يعني تسمية غير صحيحة من الناحية الفقهية. القرض هو السلف ودفع مال لمن تفع به ورد بدله، لكن الناس يسمونه قرضا ويقصدون بذلك بيع المرابحة أو التورق. صحيح. نعم. صحيح. أو التمويل. نعم. هاجر تقول تسعى عن صليب، وكان أشكل عليها أنه علامة الزائد ليست صليبا، وهي موجودة أحيانا في منشورات وأعلام للنصارى. لا، هي ليست على إطلاقها. أحيانا الصليب يكون صليبا إذا كان هذا هو الصليب المعروف عند النصارى الذي يعني لهم فيه عقيدة دينية، ويكون على يعني هيئة الإنسان المصلوب، هذا هو الصليب. أما لو كان مجرد علامة حسابية زائد، أو كان مثلا شعار للشركة أو نحو ذلك، هذا يعتبر من الصليب، لأن بعض الناس عندهم حساسية، عندهم مبالغة في هذا الجانب. فنقول لابد أن يكون هذا الصليب يعني معترف به عند النصارى، النصارى يعتقدون أن هذا هو الصليب الذي هو يعتبرون شعارا لهم ويعتقدون فيه العقيدة التي العقيدة المنحرفة في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. بعض الكنائس تصدر الشيخ أصدرت يعني صور لتلك الصلبان وهي متنوعة أكثر من 20 صورة لهذه الصور ليست فيها هذا الذي هو القائم أطول من المعترض لكن فيها أشياء لا علامة زائد وبصور مختلفة وكثيرة جدا. أولا يتأكد من هذه لأن كثير من الموجود في النت يعني كثير من عنده تحقيق غير صحيح. أحسن. أو يتأكد أولا من صدورها أصلا من النصارى وكما ذكرت هناك أحيانا مبالغات في هذا الجانب. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ علي من ليبيا يسأل عن الظروف التي حلت بهم وهناك من المظاهر الآن من حمل السلاح والفوضى التي تضرب وقتل المسلم لأخيه المسلم مجرد اختلاف معه في الرأي أو لانعدام الأمن واستغلال هذا الأمر. نعم ننصح الإخوة في ليبيا نقول أن يشكر نعمة الله عز وجل عليهم. الله تعالى أنعم عليكم الآن بإزالة ذلك النظام البائد ذلك النظام الذي آذى المسلمين واضطهد الدعاة إلى الله عز وجل وضيق على الدعوة ويعني أمره معروف. فأتاكم الآن يعني نظام جديد فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة من شكر نعمة الله عز وجل أن يدع الناس السلاح في ذلك البلد وأن يجتمعوا على كلمة سواء وأن يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. أنا أدعو الحقيقة القادة في ليبيا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فلا خير يعني لا يمكن أن يتحقق الخير للمجتمع إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن تقوى الله عز وجل أن تحكم الشريعة الإسلامية في جميع شؤون البلاد. ولهذا أنا أدعو العلماء في ليبيا وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل أن يجتمعوا وأن يكونوا يدا واحدة وأن يجتمعوا مع قادتهم وأن يدعوا إلى تطبيق الشريعة وتحكيم الشريعة وأن ينبذوا الفرقة والخلاف. ومن كبائر الذنوب أن يرفع المسلم السلاح على أخيه المسلم هذا لا يجوز هذا محرم بل هذا من كبائر الذنوب. والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إحنا من يقرأ هذه الآية كيف يرفع السلاح على أخيه المسلم والمسؤولية بالدرجة الأولى تقع على أهل الحل والعقد وعلى العلماء وعلى طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل فعليهم مسؤولية كبيرة عليهم أن يقوموا بواجبهم ومسؤوليتهم في جمع الكلمة ووحدة الصف والالتفاف حول قيادتهم ودعوتها إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ عبد العزيز يسأل عن وجود الكلب في البيت وكان فيما ذكر أنه وضعه حراسة قبل ثم انتفت هذه أو دواعي الحراسة يسأل عن حكم بقائه في البيت. اقتناء الكلب لا يجوز إلا فيما ورد فيه النص والذي ورد فيه النص هو ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من عمله وقال من أجله كل يوم قيراط وفي رواية قيراطان. فهذا الحديث متفق عليه وهو يدل على أن اقتناء الكلب من غير حاجة أنه من كبائر الذنوب. الحديث هنا استثنى كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية هذه يعني الثلاثة أنواع وما كان في معناه ومن ذلك في الوقت الحاضر الكلاب البوليسية التي يستفاد منها مثلا في الكشف على المخدرات ونحوها فهذه يعني تلحق بالأمور المنصوص عليها في هذا الحديث. ما عدا ذلك فلا يجوز. الأخ اقتنى الكلب لحاجة الحراسة نقول لا بأس لكن الآن يقول زال هذا الغرض فأصبح لا يحتاج الحراسة ولذلك لا يجوز له في هذه الحال اقتناء هذا الكلب. فننصح الأخ بأن يعني يبتعد عن هذا الكلب ويتخلص منه يتخلص من هذا الكلب ما دام أنه الآن ليس بحاجة إلى حراسته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. محمد يسأل عن بخصوص الدعاء يعني على من حرم شيئا وذكر في ذلك من حقه وذكر لذلك صورة لنظام حافز ويقول بأن زوجته لها أسبوعين تدعو على من حرم هذا الأمر. أنا كما أعلم أن صدر قرار برفع السن بذلك كما قرأته إنما إن لم أكن واهما فما حكم مثل هذه الأشياء؟ أحيانا يقوم الإنسان ويصدر الدعاء لفترة طويلة ويحرم نفسه مثل صرف هذا الدعاء لنفسه ولأولاده بالدعاء لما تسبب في ذلك؟ أولا يعني مسألة رفع السن نفت وزارة العمل يعني حاجة ذلك يعني نعم. قد رفع السن قالوا أن هذا ليس بالصحيح. أول هل هذا حق للإنسان حتى يدعو على من حرمه؟ هل هو حق له أصلا؟ يعني هو ولي الأمر أمر بصرف هذا المبلغ وفق ضوابط معينة وصرف العدد ليس بالقليل 700,000. وإن كان يعني وهناك جهات مختصة أناط ولي الأمر بها المسؤولية ربما يكون لهم نظر وربما يكون عندهم يعني من الأمور ما يخفى على غيرهم. ومعالجة مثل هذه الإشكالات لا تكون يعني بالدعاء ولا بالاتصال على مثل هذا البرنامج وإنما تكون بمخاطبة المسؤولين مباشرة عن مثل هذا. ثم أيضا يعني هي الآن دعاؤها بسبب دعاء من الدنيا، ما ينبغي المسلم أن يدعو على مسلم حتى لو كان له حق، لو كان له حق ما ينبغي له ذلك. وإن كان يجوز للظالم يدعو على ظالمه لقول الله سبحانه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فسر ابن عباس دعاء المظلوم على ظالمه. لكن دعاء الإنسان على مسلم لم يظلمه هذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله سبحانه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على إخوانه المسلمين إلا المظلوم على ظالمه فقط. أما إذا أن يدعو المسلم على غير ظالمه فإن هذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله عز وجل وقد يلحقه به الإثم والوزر. فيعني نقول للأخت ينبغي للمسلم أن يقنع بما رزقه الله عز وجل، ويعني هو هذا ليس حقا له حتى يدعو على من يعني من وضع هذه الضوابط. هذه الضوابط وضعت بناء على مرئيات ومعلومات ويعني أشياء يراها المسؤولون ربما تخفى على غيرهم. إذا كان الإنسان له ملحوظة على أي قرار أو أي ضابط يعني التصرف الصحيح هو مكاتبة ومخاطبة المسؤولين مباشرة. نعم. بارك الله فيك مضيت شيخ. معي أبو صالح من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن الله يحييك تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله بارك الله فيك. طيب إن شاء الله. والله إني نحبك في الله. حبك الله الذي حبتنا فيه. تفضل. شيخ الكريم لو تفضلت علي هل يجوز للرأي الشرعي أن يقرأ على الذي يستحق الرقية أن يقرأ عليه الشعر المباح وجزاكم الله خير؟ هذا من ضمن الرقية الشعر يا سيدي. والله ما لا أعرف يعني، لكن هناك من راقي شرعي يقول أقرأ الشعر المباح على السقف فيظهر عليه علامات المرض أو من هذا الأمر. والله هذا نوع جديد من الرقية، أقول هذا نوع جديد ما سمعنا به. هذا الإشكال اللي يعني حدث على بعض المنتديات للرقية الشرعية. وأكون جزاكم الله خير. نعم بشرى أبو صالح. شكرا. أبو عبد الله معي من السعودية. السلام عليكم. يا أبا عبد الله السلام عليكم. سلامة الله. تفضل بارك الله فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أستاذ أحمد. تفضل بارك الله فيك. حياك الله الشيخ. الله يحييك. شيخ سعد أنا عندي الله يحفظك أحب أن صححوا لي كان مفهوم أو أمر ما أدري أشكل علي لما كلمت الأخت أم محمد وألقت قصيدة. طيب. وبصوتها والله جل جلاله يقول في محكم كتابه ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فكان بودي لو قلت لها ترسل يعني القصيدة إن كان بالفاكس أحسن من أنها تلقيه بصوتها. نحن اعترضنا عليها واستمرت وقطعت أيضا. أقول واصلت ولو كان بودي ما ألقت شيء. نعم. لأن صوت المرأة لا يكون إلا إذا أرادت أن تسأل سؤال أو شيء يما في أمر دينها. بارك الله فيك أبو محمد. عبد الله شكرا. في أمر آخر. شكرا. أبو محمد معي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو محمد. الشيخ أحمد مساك الله بالخير. الله يحييك بارك فيك. أولا الشيخ أحمد أحسن الله عزاكم في وفاة الفقيدة. آمين آمين. الله يسلمك. جل وعلا أن يتقبلها وأن يغفر لها وأن يدخلها في واسع رحمة سبحانه وتعالى وجميع موتى المسلمين. بارك الله فيك. سؤال الله يحفظكم، هل يعد الوسواس القهري عيبا يجب بيانه عند الخطبة؟ أحسنت. السؤال الثاني الله يحفظكم، إذا علم المعبر عن تعبير رؤيا لشخص ما مثلا ولكنه لم يعبر هذا الرؤيا لهذا الشخص، هل يدخل هذا الشخص أو هل يدخل هذا المعبر في الذين يكتمون البينات والهدى يعني يكون لها اسم الذي يكتم العلم. حسنت، بارك الله فيك، أشكرك. عبد الرحمن معي، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا والله. تفضل يا أخي عبد الرحمن، معنا الخط. إيه معك. تفضل بارك الله فيك، سؤال. كيف حالك؟ الله يحييك بارك فيك. شلون كثير؟ خير ونعمة، بارك الله فيك. بسألك، أنا علي قرض في بنك، وبنك القرض هذا البنك ثاني. نعم. كيف بيسدد يعني المديونية؟ طيب. من بنك البنك. واضح. واضح. واضح، نعم، صورة واضحة. بس وش اسمه؟ السلعة هي يملكها البنك الثاني، ما أملكها أنا. السلعة ما هي؟ السلعة يقول رز ودقيق. طيب. أي بنك؟ من بنك الراجحي، البنك السعودي للاستثمار. طيب. نعم. طيب بارك الله فيك، شكرا. بندر معي، السلام عليكم. تفضل يا أخي بندر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل النور عليكم. يا أهلا وسهلا، تفضل. عندي سؤال. أنا لبست الجورب على طهارة قبل صلاة المغرب. وقبل ما أدخل المسجد نزعت الجورب. مسحت عليه أنا قبل، لبست تقريبا ممكن العصر. ومسحت عليه صلاة المغرب، قبل ما أصلي انتزعت. فطبعا انا قبل كده مثلا اتوضيت، ما كنت على طهارة صلاة المغرب، اتوضيت ومسحت عليه بعدين نزعته، هل ينتقض الوضوء او ما ينتقض؟ واضح، يسمح لي ان امسح؟ طيب واضح. طيب واضح جدا يا اخي الكريم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي متصل، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أبو عبد الله جزاه الله خير على هذا التنبيه، ونحن كما ذكر نظرا أن الأخت الكريمة أم محمد مشاركة بيت أو بيتين وكذا، أشكر لها هذا، وأشكر الأخ الكريم أبو عبد الله ما تفضل بطرحه. الأخ الكريم أبو محمد كذلك يسأل عن حكم، هل يعد الوسواس القهري عيبا ويضاف إليه بعض الأمراض النفسية التي يكون فيه يصاب بها الإنسان، وتكون يعني تخفى أحيانا في الخطبة سواء في الرجل أو في المرأة؟ هذا السؤال مجمل، الأمراض النفسية متنوعة ومختلفة، كذلك الوسواس القهري أيضا يعني يختلف من شخص لآخر، ويختلف أيضا في ماذا يكون وسواس. أحيانا قد يكون الوسواس يعني أمرا محمودا، قد يكون عند بعض الناس عنده حرص شديد على الصلاة، يعني لدرجة تصل إلى الوسوسة، عنده حرص شديد على حقوق الآخرين لدرجة تصل الوسوسة، فهذه قد تكون من الأمور المحمودة. لكن قد يكون الوسواس في أمور طهارة تضره، يعني مسألة الطهارة، مسألة النية، مسألة الطلاق أيضا، الطلاق هذه قد يعني تكون مؤثرة في الحياة الزوجية، وأتانا في هذا البرنامج وفي غيره أسئلة من هذا النوع. فإذا يعني لو أردنا أن نضع ضابطا للوسواس الذي يعتبر عيبا من عيوب النكاح هو العرف، فما عده الناس في عرفهم عيبا فهو عيب، ولذلك فهذا الوسواس عندما يوصف مثلا الناس فيقولون هذا عيب، مثلا مثل وسواس في الطلاق، مثلا هذا الرجل ربما إذا تزوج هذه المرأة قد يطلقها بسبب هذا الوسواس، فهذا يعتبر عيبا. لكن لو كان مثلا مثل ما ذكرت وسواس في أمور سهلة، أمور يسيرة، أو حتى وسواس في أمور إيجابية، مثلا محافظة على حقوق الناس، أنا أعرف بعض الناس عنده وسوسة فيما يتعلق بحقوق الآخرين، أو عنده وسوسة فيما يتعلق بمثلا في الصلاة، تجد أنه قبل الأذان يوقف سيارته ويذهب المسجد، هذه من الأمور المحمودة، هذا ربما لا نسمي حتى وسواسا، نسمي حرصا. نعم. حرصا على الخير. وربما يكون هذا أيضا يدخل في رجل قلبه معلق بالمساجد. فإذا يعني هذا يختلف بحسب طبيعة هذا الشيء، كذلك الأمراض النفسية أمراض مختلفة ومتنوعة، فإذا أردنا أن نضبطها فنرجع ذلك إلى العرف، ما عده الناس في عرفهم عيبا فهو عيب وما لا فلا. نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ. إذا علم المعبر الرؤية وطلب منه تعبيرها ولم يعبر، هل يعتبر ممن كتم العلم؟ لا يعتبر، لأن المعبر ينظر في المصلحة، قد لا تكون المصلحة أن يخبر بما سئل عنه، قد تكون المصلحة في الكتمان. ولذلك لما أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن رؤيا، فقال أبو بكر يا رسول الله دعني أعبرها، كان أبو بكر من أعلم الصحابة بتعبير الرؤى، فعبرها أبو بكر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: والذي بعثك بالحق أخبرني بالذي أخطأت فيه، أو قال: أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أخطأت فيه؟ قال: لا تقسم. ولم يخبره. الله أكبر. فدل ذلك على أن يعني أن أحيانا قد يعني الرؤية المعبر يخطئ، وعلى المعبر أيضا قد يكتم بعض الرؤى التي يراها يعني ربما لمصلحة معينة. مثلا لو مثلا على سبيل المثال لو كان تعبير رؤية أن هذا الإنسان سيموت قريبا مثلا، ولو أخبره لانزعج، أو يعني بعض الأمور التي قد يكون في كتمانها مصلحة. فليس إذا المعبر يعني هو كالطبيب ينبغي ألا يخبر إلا بالشيء الذي فيه مصلحة. ثم أيضا أحيانا التعبير يحتمل عدة احتمالات، فالمعبر الحاذق يعبر على أحسن احتمالات، والمعبر غير الحاذق يعبر على أسوأ الاحتمالات. وقد ورد في الحديث: الرؤية على رجل طائر فإذا عبرت وقعت، تقع بسبب هذا التعبير إذا كان صحيحا يعني محتملا، محتمل لهذه الرؤية. ولذلك فينبغي للإنسان إذا رأى رؤيا ألا يذكرها إلا للمعبر الحاذق الناصح الذي عنده رسوخ في علم التعبير، فهذا لن يعبر له إلا على الوجه الحسن والوجه المطلوب. وإذا رأى أن المصلحة تقتضي عدم إخبار هذا الرأي فلا يخبره بذلك. نعم، حسنت، بارك الله فيما ذكرته قبل قليل في قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر حينما قال: لو أقسمت عليك أن تخبرني، فلم يخبر. أحيانا نجد من الناس من يقسم عليك أن تفعل كذا أو أن تقول له كذا، هل يجب وهل يلزمك أن تفعل، أو أن نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفعل ذلك؟ لا يلزم ذلك، وإنما بحسب المصلحة. فإذا كان المصلحة تقتضي إجابة هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سألكم بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه، أو قال فأجيبوه. لكن لا يلزم ذلك. لو قال إنسان: أقسمت عليك بالله أن تعطيني 1000 ريال، هل يلزمك؟ ما يلزم. فيعني هي بحسب المصلحة وبحسب يعني نظر الإنسان للحال وللشخص الذي أقسم ولغرضه. ولهذا يعني أحب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ومع ذلك أقسم عليه أن يخبره بالذي أخطأ فيه من التعبير، ولم يخبره وقال: لا تقسم. نعم، حسنا. وهل يلزم كفارة يمين يا شيخ مثل هؤلاء الأشخاص؟ أي نعم، من أقسم قسما ولم يبر به فعليه كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. إذا كان متعلق بالآخر، قسمت عليك بك أن تفعل كذا فلم يفعل، نعم، سواء كان متعلقا بنفسه أو متعلقا بغيره، لذلك ينبغي المسلم أن يحفظ يمينه. وإذا حلف فينبغي له أن يبرأ بيمينه أو يكفر كفارة يمين. وأيضا هناك مخرج شرعي، وهو أن يقرن اليمين أو القسم بقول إن شاء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. بارك الله. ولذلك يقولون: لا يحنث فقيه. أحسن. لأن الفقيه إذا أراد أن يحلف، نعم، قرن ذلك بقول إن شاء الله. ما كفرت يمين شيء، خلي بارك الله. الأخ عبد الرحمن عليه قرض ويقول يريد أن ينقل هذا القرض إلى بنك آخر، والسلعة هي رز ودقيق. يعني هذا السؤال يعني بهذا العرض هو مجمل. لا ندري أولا ما طبيعة هذا القرض الذي سماه قرضا مع التجوز في العبارة عند هذا البنك الذي سينتقل إليه، ما طبيعته؟ إذا كان في رز ودقيق على صفة التورق المنظم فالذي تمارسه بعض البنوك فهذا لا يجوز. قد صدر فيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي برابط العالم الإسلامي بأن هذا لا يجوز، وأنه شبيه بالعينة الثلاثية. ولهذا يعني أقول الأخ السائل عليه يتصل بأحد المشايخ ويشرح له طريقة أخذ السيولة من البنك، يعني على يعني مصطلحه على القرض من البنك الآخر. فأولا يسأل هل يجوز هذا أو لا يجوز، هل يجوز هذا الذي سماه قرضا لدى يعني البنك الذي سماه أو لا يجوز، لأنني أشك في جوازه أصلا، لأنه ذكر دقيقا وأرز، وهذا يعني في الغالب أنه يكون على صفة التورق المنظم الذي أفتت المجامع الفقهية بتحريمه. بارك الله فيك. الشيخ بندر في سؤاله الأخير يقول: لبست الجورب على طهارة وقبل الصلاة خلعته، هل أصلي؟ ومسح عليه قبل أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم وهو الأقرب والله أعلم أن الطهارة تنتقض. لهذا قال أبو داود: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عمن لبس الخف ثم خلعه فقال يعيد الوضوء. وهذا قول الذي قاله الإمام أحمد هو قول جمهور الفقهاء وهو الأقرب الله أعلم، لأنه لما خلع هذا الجورب أصبحت الرجل الآن ليست مغسولة وليس عليها جورب ممسوح، فحينئذ تنتقض الطهارة، لأن الآن عندنا عضو من أعضاء الوضوء ليس ممسوح، ليس مغسولا وليس عليه شيء ممسوح، فتنتقض الطهارة في هذه الحال. فنقول الأخ إذا كان قد أخذ بفتوى عالم من العلماء فلا شيء عليه، إذا كان لم يأخذ بفتوى عالم فالذي ننصحه أن يعيد تلك الصلاة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم في صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أسأل المولى كن سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا لكم وإخوة المشاهدين، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى ملتقى بكم في حلقة الجمعة، نترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.